ولا الأحباب؟ وين طريق اللي واصل للأحباب؟ ما شوف لا في نظرة العين طلا. وين الطريق اللي واصل للأحباب؟ ما شوف لا في نظرة العين طلا. بيني وبين الغالي استار وحجاب، وكل منا دمع عيناه يهلا. بيني وبين الغالي استار وحجاب، والكل منا دمع عيناه يهلا، والكل منا دمع عيناه يهلا. وين الطريق اللي واصل للأحباب؟ وين اشوف لا في نظرة العين طلا. وين الطريق اللي واصل للأحباب؟ والصبر ذاب وصادق الحب ما ذاب، باقي وهو باقي بقلبي محلة. حب عفيف وداخل الروح يساب، والعشق قدره في الحنان جلا. ليت الفراق أحيان نعرف له أسباب، ونبرر الموقف بشيئين يحلى. ليت الفراق أحيان نعرف له أسباب، ونبرر الموقف بشيئين يحلى. وين الطريق اللي يوصل للأحباب؟ وين الطريق اللي يوصل للأحباب؟ ما شوف لا في نظر العين طلا. ونفتح لنا صفحة رضا داخل كتاب، كل حبيبة في حياته وصل. مهما تقفل عندنا كل الأبواب، يبقى الأمل والخل يرجع للخلة. وين الطريق اللي يوصل للأحباب؟ ما شوف له في نظر العين طلا. وين الطريق اللي وصل للأحباب؟ ما شوف له في نظر العين طلا. وين الطريق اللي وصل للأحباب؟ وين الطريق اللي وصل للأحباب؟ ما شوف له في نظر العين طلا. وين الطريق اللي وصل للأحباب؟ ما شوف له في نظر العين طلا. شوف لا في نظر العين.